50 languages. 5 5 البلدان واللغات. Countries and languages. Countries and languages. John من لندن. John is from London. John is from London. تقع لندن في بريطانيا العظمى. London is in Great Britain. London is in Great Britain. هو يتكلم الإنجليزية. He speaks English. He speaks English. ماريا من مدريد. Maria is from Madrid. Maria is from Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid is in Spain. Madrid is in Spain. هي تتكلم الإسبانية. She speaks Spanish. She speaks Spanish. Peter ومارتا من برلين. Peter and Martha are from Berlin. Peter and Martha are from Berlin. تقع برلين في ألمانيا. Berlin is in Germany. Berlin is in Germany. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Do both of you speak German? Do both of you speak German? London عاصمة. London is a capital city. London is a capital city. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid and Berlin are also capital cities. العواصم كبيرة وصاخبة. Capital cities are big and noisy. Capital cities are big and noisy. تقع فرنسا في أوروبا. France is in Europe. France is in Europe. تقع مصر في أفريقيا. Egypt is in Africa. Egypt is in Africa. تقع اليابان في آسيا. Japan is in Asia. Japan is in Asia. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Canada is in North America. Canada is in North America. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Panama is in Central America. Panama is in Central America. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brazil is in South America. Brazil is in South America. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.